كاملة في علم النفس تأصيلية لهذا الاتجاه. ايه المعنى المحرك للنفوس الإنسانية عن طريق تحليل الحالات اللي وقعت؟ فبتقول بيقول هذا الرجل طبقا لهذا الظرف القاسي وهذه الملاحظة التي تستحق التوقف والدراسة أنشأ وجهة نظر كاملة للتعامل مع قضايا علم النفس. فمن حق أي إنسان يقف على أرضية يراها متميزة من ناحية فلسفة الكون والرؤية الكلية للأشياء زي الإسلام أن ينشئ نسخة خاصة بالدراسات الإنسانية الدراسات النفسية من وجهة نظر إسلامية. طيب السؤال، طيب هو المسلم لما بيجي يتعرض لعلم، العلم ده قد نشأ بالفعل والعلم ده مستتب بالفعل، بيتعامل معه ازاي؟ فخلينا مثال واقعي ايه اللي حصل في التاريخ المعاصر. احنا بنقول ان لما بنحب ننسب علم النفس فبنقول فونت المعمل بتاعه اللي اتعمل 1879، ف 1879 المسلمين فين؟ في بقاع، في ارض الله الواسعه. احنا نتصور ان مثلا هنا في مصر ان احنا ابتدينا نتعامل مع علم النفس كده كعلم نفس ونؤلف في الطب النفسي وباللغه العربيه وندرسه، يكون سنه كام؟ جس حد يخمن. يعني احنا بنقول المعمل 1879، اول معمل في امريكا تيتشنر 1893، ف لا قول ال1000 وكام، يعني احنا هنا 1900 وكام، احنا ده هو ده هم كلها 100 سنه، ما تقوليش 1900 70، مين يزود مين يقلل؟ 60 على دونا 80. تصوروا اول كتاب في الطب النفسي، طب النفسي. طيب عندنا تاريخين حلوين ممكن تكتبوه، اقدم كتاب درس فيه القصر العيني عن الامراض العقليه باللغه العربيه كان اسمه اسلوب الطبيب في فن المجاذيب، اسلوب الطبيب في فن المجاذيب سنه 1896 للاستاذ سليمان افندي نجاتي. طيب اول كتاب يحمل اسم علم النفس صراحا، الثاني كان اسمه ايه؟ اسلوب الطبيب في فن المجاذيب، ده كتب فيه طب الامراض العقليه، طب الطب النفسي. حاسب الباب يقفل عليها يدخلها طلعها يمنى، تعالي بط، تعالي قط، اهلا اهلا قط قط قط. انت كلتي بطه؟ كلتي حاجه حلوه؟ طيب نقعد ساكتين شويه عشان انا اقول المحاضره، تاخدي قلم وتكتبي. ماشي هات ورقه. لا في قلم كبير هنا. طب بصي اكتبي انت على السبوره بس حاسبي تقعي. يلا اكتبي حاجه عشان نكمل المحاضره. احسن دقطة سقف سقف يا ابني، احسن دقطتي صح. هات يد صبور، هات يد صبور، هات المساحة. انت كمان لا كده، لا بس انت طويلة. تعالي اكتبي هنا من على الارض، يلا عشان يسقفولك. لف لف يلا فرصة، يلا يلا يلا هوب اكتر. لا ده هتطول دي. الله احسن دي. يلا على امك، هاتي وص وص وص وص وص ماما. طيب بسم الله. من هنا من هنا ينفع، خش من هنا من هنا كده والله. خلاص ماشي روحي ورا ندى، روح حد يفتح لاب افتح. طيب فالكتاب الاول قلنا اسلوب الطبيب في فن المجاذيب، ده كان مؤلف سنه 1896 للاستاذ سليمان افندي نجاتي. طب اول كتاب بعنوان علم النفس مباشره سنه 1895 للشيخ محمد شريف سليم 1800

معيار رقم وشوف لك طريقة إحصائية تديك دلالة تتحرك على أساسها دون حصر هذه الظاهرة في الأشياء المقيس وهكذا. فده أصلا يعني مأخذ علمي منهجي بغض النظر عن الإسلام. لكن إحنا كمان بنزيد بنقول إيه إن في حاجات كتير جدا إيه فيها قدر كبير جدا من المعنوية فدي يجب أن تأخذ في الاعتبار وهي مرعية عند صاحب الشريعة يعني إيه مهمة. فبتقول لك إيه لا هو اللي بيتقاس بس لا مش اللي بيتقاس بس في حاجات ما بتتقاس بشكل مباشر ومهمة جدا إيه محكاتها. فأنا بقى أبتكر محكات عشان أقدر أعوض الجانب فتقصره تقول والله الجانب التجريبي يصلح في الأشياء التي يمكن تحويلها إلى تعريفات إجرائية. الحاجات الكيفية لا أوجد طريقة مبتكرة لتحويل الكيفي لشيء يمكن التعامل معه بطريقة كمية دون العبث أو تغيير طبيعته أو تحيدها وتقولي إن ده مش علمي وما بيدرس لأنه ده اتعمل قبل كده في المدرسة السلوكية ومررت أبونا 50 سنة. تمام؟ لحظ التعامل الناس اللي بتقول ان اسلم علم نفس التجريبي او علم نفس عموما بتقول له يقول لك علم نفس التجريبي اعمل معاه فبيقول لك والله خلينا نقول ان احنا الحاجات اللي طالعه من ابحاث ميدانيه احنا دي نتعامل معها ايه بشكل اكثر من غيرها. ما تقعدش تقول لي اصل انا شايف اصل انا قلت اصل انا تقسيم النفس عندي 1 2 3 4 مين اللي قال التقسيم ده انا من خلال التحليل هنا هي اضعف جدا ان انا كمسلم اتعامل مع ده. هتقول لي فرويد قال كل حاجة لطيفة وبتاع بس أنا إيه لما تقول لي أنا عملت بحث ميداني وقست شفت أثر الضوء على مش عارف إيه أنا هنا أبدأ أتعامل. فهو صاحب الأطروحة بيقول إيه بيقول لا إحنا يفضل إن إحنا نتعامل مع الأبحاث الميدانية على طول. اتنين إن إحنا نتعامل مع الأبحاث الميدانية اللي تعاملت مع ظواهر محدودة بحيث ما تاخدش البتاعة دي تعممها في جزئيات كبيرة لغاية ما تطلع لي بنظرية كاملة لتفسير السلوك الإنساني. ليه؟ لأنه أنا أصلا ضد ده أو خايف من ده. خلاص؟ لأن هم في الأصل مسقطين جزء من اللي إحنا معترفين به من المؤثرات في السلوك الإنساني وضايفين جزء إحنا مش قابلينه في السلوك الإنساني. ضايفين إيه؟ على حسب المدرسة. المدرسة اللي فيه حاطط الأثر البيولوجي بيتعامل معاك على أساس إن أنت حيوان صرف. خلاص؟ عشان كده المدارس دي نفسها لما نقلت نفسها من الداخل قال لك لا اصم احنا هم مثلا شافوا لقوا الحيوانات من اصغر خليه الحاجات اللي حتى وحيده الخلايا وكذا ليها سلوك جنسي وبتتكاثر. فقال لك شوف الدوافع كل ما الانسان كل ما الكائن يبقى ابسط كل ما دوافعه تبقى بسيطه ومحدده وقليله العدد كل ما يبقى الحيوان يبقى اكثر تعقيد. حتى هم لاحظوا كده لقوا ان المؤثرات والدوافع بتكتر اول ما جوا عند الانسان لقوا سلوكه مغير تمام. ليه؟ مخالف تماما. ده بيدخل فيه الرموز والروائح والهيئات والثقافه وبتاع إيه ده هو الموضوع مش بيولوجي محض. لا مش بيولوجي محض. طب في جانب بيولوجي في جانب بيولوجي. طب هو مش بيولوجي محض. لا مش بيولوجي محض. هو ده هي دي الفكره ان هو انت داخل اصلا كنت بمصادرات على المطلوب انا كمسلم رافضها. فانت احيانا مسقط حاجات زي ما انت قلت هنقول زي الدراسات الروحيه هيسقطها كمان من حساباته واحيانا ضايف حاجات وحاططها ايه مسلمه وانا اصلا مش بيقول له ان انا شاكك فيها بقول له ده ممكن احتمال تكون والعياذ بالله غلط 99%. تمام؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن برضو اعظم يعني اخدها او اكثر جدا من التعامل معاها؟ الحاجات اللي متاخده من حاجات اقرب للطب زي علم النفس الفسيولوجي وعلم النفس العصبي ده اكثر موثوقيه وان كان مش قطعي برضو انا ده مهم جدا ان انا اثبته معايا ان هو مش قطعي برضو هيبقى داخل في مساحه الاخذ والرد. مش هيجي بحث مثلا في النيورولوجي يقول لك تصدق مش احنا اكتشفنا ان الدماغ بيعمل كذا والدماغ ده بياخد كذا فبياخد قراراته كده فبما ان اذا يبقى احنا الإنسان مش مسؤول عن أعماله. خلاص؟ شكرا سيد العضو. تفضل أدو أخوك غيره. ليه؟ وأنت أسقطت التكليف أنا فرحان بيك كده؟ واحد يقول لك طب ما يا أخي العلم طلع كده. نرجع كده للأول إنه إيه؟ لا ده حصل اللي أنا بقوله حصل إن إحنا آخر 15 سنة أختي الكريمة حصل طفرة في إيه؟ في المسح الدماغي بالحاسب الآلي. عمل طفره في النيورولوجي عموما وفي احنا بنفكر ازاي بنحب تصوير بقى دقيق جدا وملون وبتاع مش عارف ايه يا لهوي 15 سنه نفس فرحه الانسان اللي لما عملوا التفاضل والتكامل بتاع نيوتن قال لك احنا